بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تلفكية قد كرسالة عقيدة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله البسيمة، وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. هابا أكايليزا إتكادياك كتك كواميني kila alichokieleza mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale yatakayokuwa baada ya mauti. Qala fa'uminu bi fitnati alqabri wa na'imihi, naamini fitna ya kaburini na neema kwa yule mtu mwema kaburini. Akiwa yuendelea kueleza الإيمان باليوم الآخر سيما وبإعادة الأرواح إلى الأجساد فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا تدنو منهم الشمس. كتك إيمان يكون من سكو يمشو. قال وبإعادة الأرواح إلى الأجساد، نامين كوا روغو زترجيشوا كتك ميليا ونادام. فيقوم الناس لرب العالمين، وات وتسماما ميليا الله سبحانه وتعالى ململيزي وعلمنغوت حفاة عراة غرلا، wakiwa bila ya viatu tena wakiwa uchi wakiwa hawajatairiwa kama walivyozaliwa. Tadnu minhum ash-shams, na jua litakuwa karibu siku hiyo. Qala al-allamah al-fawzan hafidhahu Allah ta'ala thumma ba'da al-qabr al-ba'th, baada ya watu wa kaburini tafufuliwa siku ya kiyama. Wa huwa i'adatu al-arwahi ila al-ajsad, ba'th ni kule kurejeshwa roho katika miili ya wanadamu baada ya kutolewa. Wa qad ankarahu al-mushrikuna wal-malahida, na washirikina na kufar ili jambo wamelikataa. وقد مر بنا شيء من البراهين على ثبوته في القرآن الكريم، وهي أدلة عقلية مذكورة في القرآن. تلتنغلية كتاجة كثبوته لجام كتك كتاب شاء الله سبحانه وتعالى نهيز دليلي ندليل زكي أكيلي أنباز زمتاجها كتك قرآن. منها ميونغوني مايز دليلي أن القادر على البداءة قادر على الإعادة من باب أولى. يلي أنباي ألي ينزليش كومبا كومبا في يومب كتو كمانا نكوى هذي كويبو بس أنا ويزو من باب أولى وكفرقيشا أوبيا. هذا دليل عقلي ودليل سمعي أيضا، دليل عقلي سمعي. إيني دليلي يكي يكيلي نني دليلي أمبوي متاجو كتك قرآن. كويفو يوتي مويدها كو الله سبحانه وتعالى لي موانزليشي وفيومبي كفرقيشا يتكوى نسهالي ولا كنا وزيتو نانياكي. ومنها ميونغوني ما دليلي أن القادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأجسام بعد موتها. yule anayeweza, aliye na uwezo wa kuhuisha ardhi baada ya kufa, ana uwezo wa kuhuisha miili baada ya kufa. ومنها أن الله سبحانه منزه عن العبث ومنزه عن الظلم. الله سبحانه وتعالى أمتكسيكا كتوكمانا نمچيزو كفاني أبوزي نامتكسيكا كتوكمانا نظلم. فلا بد من إقامة العدل بين عباده. نلزيم الله سبحانه وتعالى أتسمميش وادليف بين وجواك. وهذا إنما يكون في الآخرة ولا يكون في الدنيا. نهيل لتتكي آخرة سيوها فالدنيا. وابو كتك وانا دام أنباه ومذلوم نكفني كلا أين يووه كيش وكوندوك بلا يكفات جزاياوها فالدنيا. ساسهو يتكون نيبيب لا كيش سكو قيامة أتسمميشو نأتليب وكولنغانا نموه ولكوك يفعني. والقيام من القبور. قال الله جل وعلا في ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض لتبوليز وبرقوم. فصعق, صعق يعني مات, وتكوف ووت وليكم من غننا أرضين. هذه نفخة الصعق. فيصعق كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. ويبو بيتا كوفا فيوت فيلفيوكم بنغوننا أرضين إسبقوا أولي أتكاوتاك الله سبحانه وتعالى وبكية. قيل يسمكانك أولي أتكاو بكية الملائكة الملائكة, وقيل الحور العين, ولحور العين وليوكو ببون. ثم يؤمر فينفخ النفخة الثانية. كيش الله سبحانه وتعالى تمرش لتقوليز وبرقوم مرابيل. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. وتوت وتسمام وتوكت كما كبرياو بيري الله سبحانه وتعالى. تطير الأرواح إلى أجسادها في النفخة الثانية. كتك برقوم لبيل التكالبيقوا روح زوت زترقية كتك ميلياك. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. تقول زوتين برقوم تهماك ووت وتكوى مسمام وتزام ووت. تشقق الأرض عنهم. أرض إتبسليوا إلي وتوكي. قال تعالى يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. نسيكوئيو itakapo pasuka ardhi mbio mbio kwa ajili ya wao watoke. Yakhrujuna min alqubur wa yasiruna ila almahshar kaannahum jaradun muntashir. Watatoka katika makaburi yao na kukimbia katika ardhi almahshar, ambao watu watakusanywa wote kwa pamoja kana kwamba ni nzige waliotapakaa wengi sana. قال تعالى فتول عنهم يبوشنا واو يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. سيكويو أتكبويتا ميتاجي كتك جامب لنالو تشكيزا. ونادامو سيكويو أتونا جامب لنالو تشكيزا. خش عن أبصارهم ماتوياو يتكوى ينكويناما يخرجون من الأجداث يعني من القبور وتتوكك مكبور كأنهم جراد منتشر كنكوانب ننزيج وليتبكان كتوانيك. يكسون الأرض من كثرتهم وتجازه أرض كوينج وواتو. مهطعين إلى الداع ونمكمبلي يلي أن يويت كلكتك أرض المحشر. منقادين لا يتأخر أحد. Wote watajisalimisha na kumfuata, hakuna atakayebakia nyuma, lal kafiru wala almuslim. Si kafiri wala muslim, wote watakusanywa sehemu ile. La yataakhkharu ahadun minhum wala yastati'u taakhkhur. Hakuna atakayebakia nyuma wala hawezi kubaki nyuma. Wa fil ayati al-ukhra yakhrujuna min al-ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun. Nusub هي علم yadhhabuna ilayhi wa yasiruna ilayhi, watatoka katika makaburi wakimbie mbio kana kwamba kuna mahali kumewekwa bendera waifuata. Tasuquhum almalaika wala ahad yatakhallaf, malaika watakuwa ni wenye kuwapeleka katika ardhi almahshar, hakuna mtu atabaki. Wadhalika anna Allah subhanahu wa ta'ala idha arada ba'th man fi alqubur arsala 'alayha naw'an min almatar yanzilu min as-samaa la yamna'u minhu shay' la as-suquf wa la ghayrihi yanfudhu ila al-ardi wa yadkhulu ila al-ajsadi fi alqubur fatanbutu mithla ma yanbutu al-habb wa tanbani al-ajsam kama kanat. Kila kiungo cha mwanadamu kitaoza isipokuwa ajbu dhanab, ambao ni kifupa kigumu sana, hakiozi, kitabakia mpaka siku ya kiyama. Hiki kipande cha huu mfupa itakuwa ndio kama mfano wa mbegu ya huyu mwanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyothubutu kwa Mtume sallam, atateremsha mvua, ile mvua itaingia moja kwa moja mpaka kukigusa kile kifupa. Kile kifupa kikiguswa na yale maji, moja kwa moja ule mwili utarudi kama vile ulivyokuwa, kama vile mmea unavomea utarudi sawa sawa bila ya roho, lakini mwili utarudi uko vile vile kama alivyoondoka duniani. Tayyib, katika hali kama hii Allah subhanahu wa ta'ala sema wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal-ardhu bi amri, katika alama za nguvu alizokuwa nazo Allah subhanahu wa ta'ala na utukufu wake ni kuwa mbingu na ardhi zimesimama kwa amri yake. Thumma idha da'akum da'watan min al-ardhi idha antum takhrujun, na atakapowaita mwito mmoja tu watatoka watu wote katika ardhi. Waqala ta'ala wastami' yawma yunadi al-munadi min makanin qarib, kaponadi yule mwenye kunadi kutoka katika sehemu iliyo karibu. Yunadi munadin fayaqul, atanadi mwenye kunadi na kusema ayyuhal 'idhamul baliya wal luhumul mutamazziqa washu'ur al mutafarriqa inna Allaha ya'murukum an tajtami'u li faslil qada. Hii miili ambayo imeoza, nyama zilipasuka pasuka zikaingia katika ardhi zikawa mchanga, nywele zilizooza zote zitaamrishwa zirudi pamoja. Allah subhanahu wa ta'ala ashaziamrisha waje watu walipe kwa amali zao. Fayajtami'u al-insanu min al-ard yajtami'u badanuhu kama kana illa annahu laysa fihi ruh, mwili wa mwanadamu utakusanyika kama ulivyokuwa mwanzo wote, lakini utakuwa ni mwili ambao hauna nini, hauna roho. Hata innahu law marra alayhi ahadun ya'rifuhu fi ad-dunya laqala hadha fulan ma taghayyara minhu shay. Hata katika hali kama hii, lau kama mtu atapita atamuona ule mwili wake atasema huyu ni fulani, hakuna chochote ambacho kitabadilika, ni vile vile alivyokuwa. ثم يؤمر إسرافيل فينفخ في الصور فتتطاير الأرواح, كيشا إسرافيل أتمريش وبوليز براغوم زي لروه زيتا تبكا, لأن الأرواح مجموعة في الصور زي لروه وزميكوسان واندانيا للي براغوم. تتطاير كل روح إلى جسدها, كلا روح إتنجيك تكولي مليواك فيلي فيلي ولا هيكوسين. ثم يحيون ويؤمرون بالمسير الى المحشر, كشواتو وتحويشوا وتامرشوا ويلكه ketika ارض المحشر ambapo watu wote watakusanywa pamoja. يقومون من قبورهم ويسيرون الى المحشر, watasimama katika makaburi yao waende mpaka ile ardhi ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kukusanywa watu na kuhesabiwa. ثم يجتمعون في المحشر فيقفون على أقدامهم في ضنك وضيق وحر شديد watakusanywa katika sehemu moja wakiwa wamesimama katika dhiki kubwa sana na joto. Tadnu shams min ruusihim wa ya'khudhuhum al-araq wa az-zihamu shadid, jua litakuwa juu ya vichwa vyao karibu sana, kisha watu wataanza kububujikwa na majasho sana na msongamano mkubwa wa watu siku hiyo. Li'annahu yajtami'u al-awwaluna wal-akhiruna fi sa'idin wahid, watu wa mwanzo kuanzia Adam mpaka wa mwisho watakusanywa katika uwanja mmoja. Fayajtami'una wa ya'raquna 'araqan shadidan wa yakhtalifuna fi al-'araq, faminhum man yuljimuhu al-'araq wa minhum man ya'khudhuhu ila nisfihi wa minhum man ya'khudhuhu ila rukbatayhi ila akhirih. Hapa watakusanywa pamoja na wataanza kutokwa na jasho kwa lile joto na jua litakapokuwa kali. Kuna wale watakhtalifiana katika lile jasho, kuna wale ambao jasho litawafunika kabisa, kuna wale ambao litafika paka nusu yao, kuna wale ambao mpaka kwenye magoti na hakadha. Waluqufu yakunu 50,000 sana, na kusimama katika hii ardhi al-mahshar itakuwa ni miaka 1,050. Hapo hakujahesabiwa kitu, kusimama peke yake ni miaka 1,050. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, huku ni kusimama tu. Allahu Akbar. Shakhisatan absaruhum hafiyatan aqdamuhum, macho yamewadondoka, miguu haina viatu. Hufatan laysa alayhim ni'ad, uratan laysa alayhim thiyab, ghurlan ya'ni ghayr makhtunin, atakuwa bila viatu, bila nguo, na watakuwa kama walivyozaliwa hawajatairiwa. Wayaqifuna fi hadha al-mahshar, hadha al-mawqif at-tawil yajma'u Allah subhanahu wa ta'ala al-awwalina wal-akhirin, watasimama katika ardhi al-mahshar kisimamo kirefu mno, kirefu sana. Atasimama hapa Allah atawakusanya wa mwanzo mpaka mwisho. Wa qad dhakara Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'ani 3 nafakhat, Allah ametaja katika Qur'an kupulizwa baragumu mara tatu. An-nafkhatu al-ula nafkhatu al-faza', mpulizo wa kwanza wa baragumu ni kuwahangaisha tu wale watu hawajielewi. Qala ta'ala wa yawma yunfakhu fi s-suri fa fazi'a man fi s-samawati wa man fi l-ard illa man sha'a Allah wa kullun atawhu dakhirin, siku litakapopulizwa baragumu watahangaika walioko mbinguni na ardhini isipokuwa wale atakaotaka Allah subhanahu wa ta'ala, na wote watamjilia wakiwa wanyonge sana. Wanafkhatu thania nafkhatu al-maut, kisha litapulizwa baragumu wale waliobakia watakufa wote. Fi surati Zumar wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha'a Allah. An-nafkhatu thalitha nafkhatu al-ba'thi, kisha litapulizwa baragumu mara ya tatu watu kutolewa katika ardhi. Fi surati Zumar aidan thumma nufikha fihi ukhra فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ, kisha litapulizwa tena baragumu tahamaki hao wote wamesimama watizama. قَوْلُهُ تَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسِ حَتَّى تَكُونَ بِمِقْدَارِ الْمِيلِ, na mil wamekhtalifiana wanaovyoni kuwa ni mil ni mail ile ambayo yapimwa katika ardhi, ama mil mil ile ambayo yatumiwa katika uwanja wa macho, kile kichuma kile, yani jua litakuwa liko juu ya vichwa vyao siku ya kiyama. Sasa hivi jua kule liliko juu, jua kule liliko na lile joto ambalo watu wasikia hawawezi wengine kustahimili, kef siku hiyo ambayo jua litakuwa inshallah maili moja, kilomita 10 kama ni 20, hiyo ni karibu sana, karibu sana. قال ولكن المؤمنون, ولكن المؤمنون يكونون في ظلال, waumini siku hiyo watakuwa katika kivuli. قال تعالى إن المتقين في ظلال وعيون ما يحسون به هوحيس أولوزيت وسكويون. قال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. للفة زيكو كوبوا هلتا ووزنيش وومينو ما دامم تومجيان لاك وجل يسكويو يهيك واكتك وسهالي. فالمؤمنون في راحة في هذا اليوم وومين وتكوى كتك راحة سكويو. وكان يوما على الكافرين عسيرا, على الكافرين خاصة ولو زيت وسكويو ما كافرين دي وتوسكي زيدي بل خاصة واون دي وتكوسكي. فإذا نقر في الناقور يعني الصور تكابو بريزو براغوم فذلك يومئذ يوم عسير سكويو إتكواني سكون زيت سان على الكافرين غير يسير kwa makafiri itakuwa sio siku nyepesi. Amma almu'minun fayakunu yasiran alayhim wa yakununa fi dhilalin barida, ama waumini itakuwa ni sahali kwa wao na watakuwa katika vivuli vya baridi. Hadha alhashr annahum yuhsharuna fi sa'idin wahidin, watakusanywa wote katika uwanja mmoja. Yusmi'uhum adda'i وينفذهم البصر يلم لنغانيزيا تكيوائيتا وتنفواتا نماتو يتكويا ميوادوندوكا وموانغاليا نكمفواتا صعيد واحد متساو ليس فيه ارتفاعات وانخفاضات وانجة تنبراري أنباو هاونا مليم على مبوند وتكسانيوا. قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا, na wanakuuliza habari za milima, sema ewe Muhammad, yansifuha rabbi nasfa, mula wangu ataivuruga milima, ataivuruga vuruga, itakuwa hakuna tena milima na majabali. Fayadharuha qa'an safsafa, atawacha ni uwanja tambarare, la tara fiha iwajan, hautaona mididimu, yani sehemu zilizoshuka, wala amta wala minuku. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له, سكويو وتنفواتا ميتاجي أسينا وفتوف. وخشعت الأصوات للرحمن, نسوت زتنينيكيا والله الرحمن سبحانه وتعالى, فلا تسمع إلا همسا, أو تسكي إسبكو من نمونو نميشاكاتو يميقو بكياكي كيميا. لكن اتزاما katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala hakusema wa khasha'atil aswatu liljabbar, la, qala lirrahman, lirrahman. Hakutumia jina lolote hapa isipokuwa ni jina la kuonyesha kuwa siku hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atafungua rehema zake zote na kwa waumini itakuwa ni sahali kwa wao. Akasema wa khasha'atil aswatu lirrahman, akatumia jina la Ar-Rahman. Na katika suratu Naba la yatakallamuna illa man adhina lahu Ar-Rahman wa qala sawaba, yani Allah subhanahu wa ta'ala aizungumza siku nzito lakini jina lake analitumia pale ni Ar-Rahman kwa sababu siku hiyo ndio atakaporehemu waja wake, pamoja na uzito wa siku hiyo kwa makafiri, kwa waumini itakuwa ni sahali. يقومون في هذا الصعيد المستوي الذي ليس فيه انخفاضات ولا ارتفاعات, watu watasimama siku hiyo katika huu uwanja ambao hauna sehemu zilizonyanyuka wala zilizoshuka, itakuwa ni uwanja moja kwa moja. Hii ni katika ahwal na mambo mazito yatakayokuwa siku ya kiyama, na insha Allah ta'ala tutaendelea kutaja اعتقاد الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتك يلو بكيا وفنغمانا نسيكو يا مويش واكتفي بهذا القدر. والله تعالى علم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك واتوب إليك.